بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أجرى الماء وسير الهواء وبث الضياء وأقام الظلماء. الحمد لله الذي على العرش استوى يسمع ويرى. الحمد لله الذي لا يموت. الحمد لله الذي تكفل بالقوت. سبحانه وتعالى صور الأجنة وله المنة وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على أشرف رسله وأنبيائه وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهنا إلهنا، أقبلنا عليك بذنوب كبار وتوجهنا إليك متجردين من الأعذار. قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. فها نحن واقفون بباب العطاء متأزرون بإزار الرجاء. يا من له الأرض والسماء، يا من له البقاء، أنت الرؤوف الرحيم. يا مؤنس الأحباب، ويا موصل الطلاب، ويا مسبب الأسباب، ويا مسهل الأمور الصعاب. يا رحيم يا رحمن، يا كريم يا ديان. شدت النفس علينا وثاقها وضيقت خناقها، وما لنا ملجأ إلا أنت، ولا معتمد إلا إياك. نسألك أن تحل وثاقنا، وأن تسهل أرزاقنا، وأن تكتبنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اكفنا أهم الدنيا وبلاء الآخرة، وأغننا عن الناس، وثبت الإيمان في قلوبنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أحسن خواتيمنا، وأحسن أعمالنا وأقوالنا ونياتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. يا من سكب الضياء في النهار، وقصر بالموت الأعمار، وأفنى بالهلاك الديار، جل في علاه، تقدس عن الأشباه، لا إله إلا إياه. لا نعبد سواه، غالب فلا يقهر، وعظيم فلا يجبر. تلألأت بأجل المحامد أسماؤه، توالت بأسمى الهبات آلاؤه، تواترت بأبرك الخيرات نعماؤه. اللهم أفض علينا لطفا يصحب خفايا الأقدار عند حلول المصائب. اللهم جنبنا الخوف من غيرك، والجحود لخيرك، والبخل عليك برزقك، والرهبة من عدوك، والضلال في معرفتك، والهجر لكتابك، والشك في وعدك، والاستخفاف بوعيدك. اللهم جنبنا هذا كله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.